الخنازير جاب الفحص من مستشفى النار وقفناه في المبحث السادس عنوانه بيان حق استيفاء الدين ابن يقول في قدرات اجلسوا روحوا العبوا نعم. المسألة الخامسة عشرة للدائي أو نائبه استيفاء الدين ونائب الدائي هو أولا وكيله ثانيا وارثه أو وصيه إذا توفي الدائم الولي إذا كانت ورثته صغارا ثالثا الموصى له إذا كانت ورثته صغارا كانت الورثة ثالثا الموصى له وذلك لو أوصى أحد بإعطاء الدين المطلوب له من ذمة زيد لعمر وتوفي وهو مصر على إصائه فإذا كان ثلث مال الموصي مساعدا فلعمر قبض الدين المذكور من زيد أما إذا استوفى آخر الدين من المدين ظلما وبغير حق فلا يبرأ المدين من الدين وذلك لو استوفى ظالم الدين المطلوب لمتوفى بمديني من مدينيه فلا يبرأ المديونون من الدين كذلك لو توفي الدائن ولم يظهر له وارث معروف فقبض أمين بيت المال دين المتوفى من المدين ثم ظهر وارث للدائن فللوارث أن يأخذ من المدين ما يستحقه إذن في الدين المذكور مرة أخرى لأن قبض هؤلاء ليس بقبض ما عندهم ولاية هو ذكر إذا كانوا صغار وتوفى أبوهم فله ولاية هاي تسمى ولاية ذاتية ما يحتاج لها إلى قضاء كولاية الأب على ابنه الصغير والحق هذا للشخص يعني الحق قد يكون مشاع وقد يكون خاص لشخص هنا نتكلم عن الديون الحقوق الخاصة وأنا دائم لك أنا بحق أطالبك أستوفيه كما لي حق أن أعفو عنه أنا أتصرف صاحب الحق يتصرف به كما يشاء وإلا لم يكن هذا حق الحق هو مكنة شرعية يستطيع الإنسان بصاحبها أن يطالب من يتعلق به هذا الحق هذا حق خاص أما حق العام فهذا هو يستطيع كل واحد من هؤلاء الذين يتعلق بهم الحق أن يطالب به ويدافع عنه مثل حق حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزالة المنكر هذا حق عام لكل واحد بدون إذن يعني مو شرط موكل المحتسب نوعين محتسب يوفى ولي الأمر فتزداد سلطته سلطة ابتدائية عنده من الشرع من رأى منكم منكر يغيره هذا إذن من الشرع هذا المأذون شرعا قد يتقوى بأن يعينه ولي الأمر كان يكون محتسبا صار محتسب معين شنو الفرق بين الحالتين حالتين المحتسب بالتعيين بعد ما يقدر يتفلت منه يتقصد هو وين المنكر يروح يساعده أما اللي ما عنده السلطة ما مجبور هذا إلا إذا شاف المنكر من رأى منكم منكرا المحتسب يفتش يروح الأسواق يروح الكذا نعم يعني بعضا في كتابي المستفاد من قصص القرآن جئت إلى مال النملة قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم قلت هذه ما مكلفة ولكن لما عرفت أن سيأتي جيش سليمان وسيأذيهم وهزمهم تطوعت ونبهتهم وحذرتهم مما يستفاد منه أنه كذلك المسلم إذا رأى أخاه المسلم يوشك أن يقع فيه كذا كذا ينصحه ها ينهى وهكذا نعم المسألة السادسة عشرة إذا توفي الدائن ولم يكن له أي وارث فللمدين أن يتصدق بالدين على أن يكون ثوابه للمدين ليكون ذلك وديعة عند الله تعالى فيوصله إلى خصمه يوم القيامة شيخنا هنا قد يستشكل يقال إن العمل لا بد له من نية وهذا كيف يصل ثوابه وهو لم ينوي لا ما كنت ما تنية مو إلى هو هو يملك هذا الشيء. المال هذا لا يملكه هو. لا لا لا لكن ما يملكه، لكن هو تعذر عليه أن يصله إليه. والميت هو بحاجة إلى أن يصله ثواب ماله، فهذا يتبرع. يعني مثل بالكفالة في الحديث الشريف لما لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على شخص كون نجين، فقال ما ادري ابو قتادة وغيره، قال انا اتبرع انا كفيلة. ها انعقدت الكفالة ام لا؟ مو شرط انه يقبل المكفول له. ايوه بس هذا تبرع من ماله. نعم. هذا ابو قتادة رضي الله عنه. نعم من ماله. من ماله. مال. لكن هذا تبرع. مش تبرع. ما تبرع. لا لا لا هذا. الدائن هنا تبرع. الدائن صار حق له، ولكن هذا الحق بقي في ذمة كذا، فلما يتبرع به ويجعل ثوابه أبرى ذمة المدين بعد، أبرى ذمة المدين. لكن هذا تبرع بماله، وعندنا رأي الفقهاء أن ثواب أعمال الأحياء يصل. ثوابها يصل. يصل سواء كان مال أو عبادة أو إلى آخره. نعم هذا من القاضي القديم. نعم المبحث السابع في حق أجود الدين وأردئه. نعم. وفي أخذ أو إعطاء خلاف الجنس. نعم. المسألة السابعة عشرة. هذه شيخنا هي مسائل ملحقة بكتاب الدين المشترك. نعم. مسائل هكذا. نعم. المسألة السابعة عشرة. لا يجبر الدائن على قبول خلاف جنس دينه أو على قبول أجود أو أنقص منه على القول الصحيح. إيه نعم. لا يا شيخ لماذا أجود في منه ولا لا أجود مثل الناقة بدل ما تكون هرمة كبيرة هذا ذكر كما جاء في بعض الحديث. فلماذا لا يجبر على قبول ما هو أجود؟ يعني فهمنا على أنه لا يجبر. لا يجبر الإنسان أن يتملك أكثر من حقه. إيه. إلا الميراث بس. نعم. إلا الميراث يجبر على تتملكه وما تقدر هذا تملكه أقبض وتملكه روح تبرع به. نعم. أما واحد أكرمك استشوف لو واحد قال لك تعال معي في سيارتي أوديك للحج، هل تستطيع مستطيعا أنت بهذا العرض لك؟ ها؟ مستطيع. ها؟ مستطيع. نعم. لا إذا مستطيع يجب عليه. لا لا غير مستطيع. لا غير مستطيع. لا يجبر المسلم أن يقبل هدية من غيره. ليش؟ لأنه يعلل بعضهم لأنه لا يجبر على أن يتحمل منه لغيره. شوفوا لا يجب هذا. نعم. قال لكن إذا قبل ذلك برضائه فيجوز. نعم يجوز ماكو مانع. إذ لا يجبر الدائن المطلوب له 10 دنانير على قبول 50 ريالا بدلا عن ذلك، كما أنه لا يجبر الدائن المطلوب له كذا درهما سكات أيضا سكة يمكن خالصة. أيضا ما يجبر أن أطلبك 50 ريال سعودي أو يمني، بعضا نصير بها عملات أقل منها. أيه. مو نعم. شنو الأقل؟ أقل 20. الأقل 20 ريالا. يعني مثلا واحد يعطيه 100 ريال أطول بخاني يعطيك 20 قطعة. أي أي أي أي. نعم. الفئات يعني تقصد. من الفئات نعم. أي. فيقدر هذا. نعم. يخشى لأي سبب إن كان. نعم. نعم. إذ لا يجبر الدائن المطلوب له على 10 دنانير على قبول 50 ريالا بدلا عن ذلك، كما أنه لا يجبر الدائن المطلوب له كذا درهما سكة خالصة على قبول سكة مغشوشة، أو على قبول سكة خالصة بدلا من مطلوبه سكة مغشوشة. أما إذا أخذ الدائن مقابل دراهمه الجيدة دراهم زيوفا بدون علم ثم علم ذلك بعد الاتفاق أو بعد تلفها في يده فيتم الاستيفاء ولا يحق له طلب أي شيء. أما إذا كانت النقود موجودة في يده عينا فله إعادتها إلى المدين وطلب مثل حقها، لأنه في الحالة الأولى قد استوفى حقه شيخنا وإن كانت زيوفا لكنها رائجة يعني تمشي. نعم. لماذا ما يكون في ضمان يا شيخ؟ يضمن التلف هذا؟ لا ماكو ضمان. لأن يدول ما في هنا ضمان. هي دراهم مغشوشة ورائجة في السوق هذا. والمفهوم أن معروف أنها معروفة. مو يعني هي زائفة زيوفا لا تقبل ولا تقبل هنا يقدر يرجعها. لكن إذا أخذ مغشوشة وهي رائجة في السوق خلاص. هو عادة المغشوشة تكون قيمتها أقل يعني. أقل عادة نعم. يا شيخ إذا هو أن يرجع بالنقص. لا ما يرجع مقابل النقص. هاي عملة قائمة بذاتها. ريال ريال هذا ماذا أعطيك عن السلعة مثلا فتح حنطة أو ثوب أو قماش أو ما إلى ذلك. نعم يعني يعرف أنه صاحبها ويعني يسجن تخرج هذه السوق لو ما تخرج تمشي بالسوق تمشي بالسوق. نعم فالقى يقبلها النقود النقود المغشوشة معروفة هاي النقود معروفة مغشوشة عادة فيها شيء مما يدل على مغشوشيته فلما قبلها واحد يجي يستاهل ما يلقى هذا ما هذا ما وزنت ابني هذا معاملة بينك وبينه والمعاملة هي مسألة نقود مديون ده يعطيك هذا أنت أفحص هذا شيخنا إيه؟ يبدو هذه الحالة ليست موجودة في زمننا كانت في الزمن الماضي بدراهم زيوف ودراهم هي موجودة الدنيا مرائجة الدنيا إيه؟ لكن في زمننا مثلا الدولار المزيف هذا مش ليس رائجا لا هذا المزيف إيه؟ أصلا هنا التداول ليس هذا ليس عذرا ليس عذرا للي يأخذها وليستعملها شو من اللي جاي يستعملها أنت مسؤول لأنه مزور هذا نعم طيب قال أما نعم المسألة 18 ايه؟ إذا طلب الدائن من مدينه دينه الدنانير 10 فأعطاه المدين 20 كيلة حنطة التي تساوي قيمتها 10 دنانير بدون أن يبيعها له صراحة وبدون أن يذكر أنها مدفوعة عن الدين فتكون هذه المعاملة بيعا مقابل الدين أما إذا كانت قيمتها أقل من الدين وكان سعرها وقيمتها معلوما بينهما فيقع البيع على مقدار من قيمة الدين وإلا فلا بيع بينهما يعني لابد أن ينص أن هذا من مقابل كذا مقابل كذا حتى يكون هذا الدين كمان نعم المسألة 19 لو أراد المدين إعطاء بدل الدراهم الجيدة زيوفا ولم يقبل الدائن أخذها قائلا أنها لا تروج فقال له المدين خذها وإذا لم تروج أعدها إلي فأخذها ولم تروج معه فله ردها إلى المدين وطلب بدل عنها دراهم جيدة ولو وجد المشتري المبيع معيبا فأراد أن يرده فقال البائع بعد فإن لم يشتر فرده علي فعرضه فلم يشتر فليس له أن يرده والفرق أن الزيوف لا تكون ملكا للقابض في الجياد ما لم تجوز بها وأنه علق التجويز برواجها ورواجها أن يقبلها إنسان مكان الجياد في ثمن مبيع أو قضاء دين فإذا وجد القبول من ذلك تم القبض لهذا قبوله سابقا عليه اقتضاء وإن لم يجد القبول لم يصير مالكا له فكان حق الرد باقيا كما كان المبحث الثامن في حق استيفاء الدائن حقه بلا رضاء المدين وفي عدم جواز طلب أحد من آخر المسألة 20 إذا ظفر رب الدين بمال للمدين من جنس حقه فله أخذه بدون رضاء المدين إذا كان مطلوبه غير مؤجل هذه مسألة الظفر شيخنا ليس بني الشافعية من يأخذون بها نعم رضاء المدين إذا كان مطلوبه غير مؤجل وليس له أخذ مال خلاف الجنس ليس له أخذ مال خلاف الجنس خلاف الجنس غيره ولا حق كما أنه ليس له أخذ الجيد بدل الردي فلذلك له أن يأخذ بدلا عن 10 دنانير 10 دنانير مثلها وليس له أن يأخذ بدلا 10 دنانير فرس المدينة التي تساوي 10 دنانير بدون رضائه كما أنه ليس له أخذ الجيد بدل الرديء أما عند أبي بكر الرازي فيجوز أخذ الفضة مقابل الذهب والذهب مقابل الفضة بلا رضاء المدين استحسانا باعتبار هذه جائز يعني عادة يصير استبدال الذهب بالفضة الفضة بالذهب للنقود مو سبائك نعم هنا تعليق شيخنا في الهامش يقول عدم جواز الأخذ كان في زمانهم إذا كان من غير الجنس يعني كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم الحقوق سواء من جنس أو غير من جنس أحسن يأخذ حقك لأنه يمكن ما يمكن الشامعية قال الشاعر عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق غير صدوقي هل يعد هذا من سب الدهر شيخنا لما يقول عفاء على هذا الزمان لا من باب الاحتياط طيب المسألة في 21 إذا أخذ الأجنبي من المدين من جنس الدين مالا جبرا إعانة للدائن وأداه له جاز، وذلك لو كان لزيد في ذمة عمر 10 دنانير فاغتاصب بكر 10 دنانير من عمر وأداها لزيد جاز على القول المفتى به. لأن الغصب حق فأنها لا الغصب كانها النقود، النقود متماثلة عادة يعني. يعني هناك ظفر به هو ذاته، وهنا ظفر بواحد ثاني وجبله. لا ظفر، لا مال الظفر عندهم مثلا الأمانة أو دع الأمانة، على نظرية الظفر يجوز المستأمن أن يستوفي دينه من هذه الأمانة. يعني مثل اللي يحصل مع الأراضي ولو غيره يقول لك له أن ينزعه ثم يأتي إلى صاحب الحق. نعم، يعني مش صاحب الحق ينتزع. رآها لقطة، شوف الظفر يعني يقع مال غيرك المجيد لك بجنسه أو غير جنسه حسب رأي الشافعية، لك أن تأخذه وسيستوفيه عن دينك، لأن أنت ما معتدي. الحنفية ما يستو ما يست يعني يجوزون هذا. وإذا أتمنت يا شيخ، نعم، إذا أتمنوا هذا الرجل أن يوصلها إلى فلان أم هو أتمنى ثم خصمها إما بعلمه. لا لا لا، هنا إذا مثلا وداها قال لأمانة أوصلها إلى فلان، صار هنا أمين مستأمن، صارت تعلق بها هذه الأمانة حق الغير. لا أرى أن هنا يجوز حتى على رأي الفقه الشافعي. يعني قد أتمنى الشيخ يوصلها إلى دائم. أما إلى هو أمانة لنفسه، أقول لك من ظفر مالا ما صار ماله، كأنه خرج من عهدته ودخل في عهدة هذا الشخص مؤتمن صار يوصلها. ما الفرق هذا؟ الفقه الشافعي يقول من ظفر بمال بدينه، هذا ما بقي مال بدينه. يا شيخ الشافعي عندهم شرط، وهو الشرط أن بعد الطلب، أما قبل الطلب قبل أن تطلب مدينة إذا أخذت المال. لا لا لا أخي مجدي، أقول لك إذا كان دينك معجل مو مؤجل. نعم طيب. المسألة 22، لا يجبر أحد أداء دين غيره ما لم يكن ثمة سبب شرعي كالكفالة أو الحوالة. تمام. أو الحوالة مع الرضا شيخ. أي معلوم. فلذلك ليس للدائن أن يطلب الدين من خادم المدين لكونه خادم خادمه، بل يطلب أو ابنه أو أخوه. نعم. يقول تعال أنت أخوه وأنا أطلب أخوك، أنت من ذي الدنيا أنت الدنيا، ما يجبر على هذا. أبش الغريم ولا ابن عمه اللي عنده الآن هذا. لا ابنه يا شيخ إذا فعلوا شيء هذا في الزمن هذا. أقول لك ما يجبر أما إذا تبرع الأب عن ديون ابنه أو الأخ عن ديون أخيه جاز، هذا أعطاء حلال والمدين يأخذه إلى آخره، ما يجبر. قال فلذلك ليس للدائن أن يطلب الدين من خادم المدين لكونه خادمه، بل يطلب الدين من المدين، كما أنه ليس له أن يطلب دين المتوفى من شريكه، ولا أن يطلب مطلوبه من ذمة المتوفى من وارثه الذي لم يقبض شيئا من تركته بمجرد كونه وارثا له. كذلك ليس لأحد أن يطلب ويدعي بمطلوبه من ذمة آخر من مدين ذلك الآخر، إذ أنه إذا استقرض جماعة مبلغا معلوما من صراف وأمروا المقرض أن يؤدي القرض لأحدهم فلان فسلمه له، فللمقرض أن يطلب من القابض حصته من الدين فقط. مثلا إذا استقرض 10 أشخاص من شخص 10 دنانير وأمروا المقرض أن يؤدي المبلغ المذكور إلى أحدهم فلان سموه يعني فأداه له، فليس للدائن أن يطلب من القابض إلا حصته من المدين أي دينارا واحدا، وليس له أن يطلب حصص 9 الأشخاص الآخرين من القابض المذكور، كل واحد يطلب حقه. بس المسألة 23، لو كان لأحد في ذمة آخر 10 دنانير وكان مدينا لآخر 10 دنانير ثم توفي، فلدائنه أن يأخذ من مدينه 10 دنانير وأن يحبسها من دينه لأنه أخذه بإذن الشرعي، إلا أن المأخوذ يصير مضمونا عليه فيكون تقاصا بدينه كما لو ظفر بمال المدين في حياته من جنس دينه. المبحث 9، في حق ترجيح بعض الديون وفي ضياع سند الدين وفي إعادته وفي كساد المبلغ المقترض أو إقطاعه لآخر هاي حالات خاصة لهذه الديون، وبناء على هذا الاختصاص يكون لها امتياز في الاستيفاء عندما تضيق أموال المدين عن وفاء جميع الدين. هذا دين ممتاز شيخنا يسمى دين. آه والممتاز مثل الممتاز نعم. أذن ديون الحكومة ممتاز. نعم. قال المسألة 24 للمدين إذا لم يكن مريضا أو محجورا أن يقدم دين بعض دائنيه عن دائنيه الآخرين ويوفي ديونهم، ولكن ليس للمدين المستغرق أن يؤدي في مرض موته دين بعض غرمائه ترجيحا عن الآخرين وأن يحرم الآخرين، إلا أن له أداء الدين الذي استقرضه في مرض موته وثمن المبيع الذي اشتراه في مرض الموت، لأنه دين ممتاز. ليش؟ لأنه مرض الموت هذا خاصية أنه تصرفاته تتعلق بها أصحاب الحقوق، يعني يمنع هذا. نعم. ويلاحظ هنا لما نقول أن مريض مرض الموت ما يعني هناك عليها اعتراض إلى كذا، مو يعني تصرفاته أول ما يحب المرض صار ما يلزم، لا تصرفات صحيحة لأنه قد يموت وقد لا يموت، ولكن لو مات ينظر عاد ماذا تصرف في مرض موته، يكون تحت التهمة والاعتراض. نعم. قال فلذلك لو أدى أحد لدائنه 100 ريال من دينه وتوفي وتركته مستغرقة بالديون، وأدى الدائن بأنه أخذ المبلغ المذكور في حال صحة المدين وأن المال المذكور له، وادعى الدائن يمكن وادعى الدائنون أو الغرماء الباقون بأنه أخذ المبلغ المذكور في حال صحة المدين وأن المال المذكور له، وادعى الغرماء الآخرون أن القبض حاصل في مرض الموت وأن لهم حق المشاركة في المقبوض، ينظر فإن كانت الريالات المقبوضة موجودة في يد القابض فيشاركه الغرماء بذلك، لأن الأخذ المذكور هو أمر حادث والأصل إضافة الحادث إلى حال المرض الذي هو أقرب الأوقات، وإذا هلكت الريالات فليس لهم مشاركته لأن الإضافة إلى أقرب الأوقات هو استصحاب لظاهر الحال، وإن كان يصلح للدفع إلا أنه لا يكفي إيجاب الضمان، إذ أنه في حال يقوم في حال قيام المذكور يكون القابض مدعيا سلامة المقبوض لنفسه، والغرماء ينكرون ذلك، وبما أنه متفق أن المقبوض كان مالا للميت أو متفق عليه كان مالا للميت فيكون ظاهر الحال شاهدا للغرماء، أما بعد هلاك المقبوض فيكون الغرماء محتاجين لدليل يوجب الضمان وظاهر الحال يشهد لهم بذلك. المسألة 25 لا يسقط الدين الصحيح إلا بالأداء أو الإبراء، ولا يسقط بضياع السند أو إعادته، لأن هذا السند بالإثبات، والإثبات يعني تثبت الحق، فلو فقدت وسيلة الإثبات الدين يبقى في ذمه، لكن يحتاج إلى دليل إثبات. نعم. طيب شيخنا في هذه الحالة يعني ضاع السند وما عنده إثبات، ما عند المدعي ما عنده غير يطلب اليمين، يطلب اليمين نعم المدين. فقط من المدين لأنه غير مطلوب، غير مطلوب البينة على المدعي واليمين على الإنكار. نعم. لأن أول شيء القاضي يقول له هل أنت مدين مثل يدعي المدين؟ أيه. إذا قال نعم أنا مدين خلص انتهى ماكو دعوة بعد. أيه. بإقراره. نعم. إذا قال لا فيقال القاضي يتحول إلى المدعي، أنت عندك بينة على أنك دائن؟ فيقال عندي نعم، يقول له هاتها. فإذا قال ما عندي فالقاضي يقول له لك تحلفه اليمين، تريد تحلف اليمين؟ فإذا قال نعم فيقول القاضي المدين تحلف بأنك غير مدين لهذا، فإذا حلف المدين خلص بعد ماكو حق. إذن فقوله لا يسقط بضياع السند أو إعادته، ما يسقط هذا يسقط في أحكام الدنيا. نعم. لكن عند الآخرة في الآخرة يعني هو لا يزال مشغول الذمة بهذا الدين. يعني هنا تأتي مسألة قضاء ويعني ديانة لا يسقط بحال، ما يسقط هذا، لكن في الدنيا يسقط. نعم. لأن أحكام الدنيا ماشي على البينات الظاهرة. نعم. لو رضي بيمين المدعي. نعم. لو قال المدعي سأحلف ثم رضي المدعي عليه. يقول لو أنه في هذه الحالة إذا لم يكن عنده بينة المدعي. نعم. وقال المدعى عليه أنا أرضى بيمين المدعي إذا حلف. لا هذا يعني يسمى رد اليمين. رد اليمين. هذا يعني كول. نعم رد اليمين. كأنه نكلة. لما هذا قال أنا أرد اليمين بالمدعي، أي. أنا ما أعلم، هو قد يحلف بأنه يطلبني خلص، هذا رد. فإذا رفض المدعي أن يحلف ترد الدعوة امتناعا من اليمين دليل أنه لا حق له المدعي. نعم. قال ولذلك، نعم ولذلك فادعاء سقوط الدين بضياع السند من يد الدائن لا يلتفت إليه، كما أنه لو قال المدين بتسعين درهما لدائن أدي لي سندي وخذ أربعين درهما فأخذ الأربعين درهما وأداه سند التسعين درهما ولم يجري صلح بينهما فلا يسقط حق الدائن في الخمسين درهما الباقية على قول. وفي قول آخر أنه يسقط، معناه شيخنا؟ نعم. المسألة السادسة والعشرون، إذا استقرض كيف تخرج، كيف يخرج القول الآخر على أنه يسقط، تسقط الخمسين على أساس صلح تصالح يعني تصالح، لكن ما فيش نص صريح انهم تصالحوا بمعنى هذا الصلح. عند الشافعية لا يصح هذا، لان المصالح يجب تكون عن حق ثابت، لكن بدل ما يروحوا للقضاء يتصالحون. المسألة السادسة والعشرون، اذا استقرض احد نقودا غالبة الغش او زيوفا عندما كانت رائجة واستهلكها ثم كسدت، ففي صورة تأديتها ثلاثة أقوال. القول الأول قول الإمام الأعظم وهو لزوم مثلها كاسدا وعدم لزوم قيمتها، ولا يعتبر الغلا والرخص أي إذا كان في بلد واحد إديها نفسها ولو كاسدا. القول الثاني قول الإمام أبي يوسف وهو لزوم قيمتها يوم القبض، وهذا القول أقرب للصواب وأقرب للعدالة جميعا. وقد أفتى بعض مشايخنا بقول أبي يوسف وقوله أقرب للصواب في زماننا. قال القول الثالث قول محمد وهو لزوم قيمتها في آخر يوم من رواجها والفتوى عليه. هذا أيضا قريب شيخنا. نعم. مثلا لو استقرض أحد 700 درهم نحاسا عندما كانت 140 درهما رائجة بدينار ذهب عثماني واستهلكها ثم كسدت الدراهم النحاسية، فعلى رأي الإمام أبي يوسف يكون المستقرض مجبورا بأن يؤدي 5 دنانير عثمانية أو ريالات فضية بموجب الحساب المذكور. كذلك لو استقرض أحد 50 ريالا أثناء ما كان الريال رائجا وقبضها واستهلكها ثم كسد، فعند الإمام أبي يوسف يجب أداء قيمة الريالات المذكورة يوم قبضها ذهبا، وليس له أن يؤدي مثل الريال الكاسد. طيب شيخنا إذا لم تستهلك باقية على حالها، يعني اقترض منه وقبل أن يستهلكها سقطت هذه العملة، يرجع لي إياها ولو كاسدة؟ مو نفسها يقول ما صرفها، ما صرفها ولا كاسدة. نعم. عند الأحناف في الشيخ يوسف المأخوذ على رأي أبي يوسف. نعم. قال المسألة السابعة والعشرون، لو استقرض أحد شيئا من المكيلات والموزونات وانقطع مثله بعد الاستهلاك وقبل الأداء أي لم يوجد مثله في الأسواق، فإذا تراضى المقرض والمستقرض على قيمته وتقابض في مجلس التراضي فبها، وإلا يكون المقرض مجبورا على الانتظار حتى يحدث ويدرك مثل المقروض بخلاف الفلوس إذا كسدت، لأن هذا مما لا يوجد، ما كسد لا يعود للرواج يعني. المبحث العاشر في حق الوكالة والرسالة في الإقراض والاستقراض وفي تأجيل القرض. المسألة الثامنة اليوم الشيخ إذا كسدت الفلوس اليوم ترجع؟ لا ما ترجع يعني مثل دينار الكويتي، مثل دينار الكويتي يا شيخ. بل ما قلنا هذا إذا كان الفرق فاحش جدا يصير كساد، مثل الآن فرق العملة. نعم تجري هاي الأحكام اللي شيخنا مثلا هو قال انه ليس معهودا ان ما كسد من الفلو من النقود يعود. مثلا الدينار الكويتي لما دخلت الجيش العراقي الكويت سقط قيمه الدينار الكويتي سقوط رهيب جدا، اصبح لا قيمه له، كسرت تطبق هنا على راي ابي يوسف. لكن بعد خروج الجيش العراقي من الكويت ورجوع السلطة إلى الكويت عاد الدينار إلى خلاص. إذا بقي لا يزال عندك هذا يبقى ما لنا حاجة. كنا نأخذ قول أبي حنيفة، نأخذ كأنها لم تسقط، كأنها لم تسقط. نعم. لأن عندك هذه لهم يصبر مثل الكيلة. نعم واضح شيخنا. هذه قال المسألة السابعة والعشرون، لو استقرض أحد شيئا من المكيلات والموزونات وانقطع مثله هذا قرانه نعم. انقطع نفذه في الأسواق. قرانا هذا شغلة. المسألة 28 يجوز التوكيل بالإقرار ولا يجوز التوكيل بالاستقرار. فلذلك لو وكل أحد آخر بأن يستقرض له من فلان كذا مبلغا فاستقرض المبلغ المذكور بالإضافة لنفسه بدون أن يضيفه لموكله كقوله للمقرض اقرضني دراهم كذا كان المقروض للوكيل، وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن أضافه لنفسه بأن قال اقرضني لفلان المرسل يصير مستقرضا لنفسه ويكون ما استقرضه من الدراهم له وله أن يمنعها عن الموكل. أما الرسالة بالاستقرار فجائزة، وهو أنه لو قال أحد لآخر اعطني كذا دينارا قرضا للمرسل فلان، يعني أرسلني فلان إليك لأنه يقول فأداه فيكون القرض للمرسل وليس للرسول، فعليه يجب على آخذ القرض هذا أن يؤديه لمرسله وليس له توقيفه لحسابه. أما نعم المسألة 29 تأجيل القرض باطل، تأجيل القرض باطل سواء عقد القرض مؤجلا أو أجل بعد القرض، وسواء كان التأجيل قبل استهلاك القرض أو بعد استهلاكه، ويكون القرض على هذه الصورة معجلا، حتى أنه لو تصالح أحد عن مبلغ 1000 درهم المطلوبة من ذمته لآخر على 500 درهم مؤجلة لمدة كذا فالصلح صحيح والأجل باطل. الصلح يعتبر بيع يا شيخ، لماذا ما يكون مثل البيع والعوض ينفع فيه التأجيل الصلح؟ والله الحقيقة هم يقولون يعني الآجال بالديون ليست قيدا لا اعتبار لها كما هو صريح في هذا الكلام، لكن فيه إشكال الحقيقة. هم يقولون هنا لا اعتبار لها، ولكن في مسائل يفرقون بين الديون العاجلة والديون العاجلة. يعني بالديون العاجلة لها تأثير وتؤخر في الكذا، يعني يبدو شيء من التناقض. الأجل له يعني التأثير، يعني المدين هو محتاج مثل يصرف فوائد عليه يرتب عليه فوائد حتى يصير مؤجل، يمكن أن يقال سدا للذريعة ما لها اعتبار، ويمكن هذا هو الدافع له لهذا القول، لأن إذا خلوه له اعتبار كأنه صار بالرضا هذا. فأظن يمكن هذا هو الدافع لهم الذي يقولون ما الاعتبار. نعم. أما إذا صرنا أمام أمر واقع في مسألة الديون والوفاء وما إلى ذلك فكأنه ينظرون إلى هذه الحالة. لكن على كل حال مسألة الآجال إذا كانت يعني خارج حدود الربا كالبيع مثلا، أبيع السلعة بكذا بنية والدفع بعد شهر مثلا، هنا ماكو هنا ربا، لأن نعطيك سلعة أني سلعة لها ثمن، هذا الثمن أنا خليته أنا البايع لكونه مؤجل تفقد، يعني ماكو بالآجال أقرضك 100 وأقول لك تعطيني 120، فالعشرين هو للتأجيل وليس يسقط في ثمن السلعة. نعم تمحض للتأجيل. أي نعم. هذا الشيخ هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم يا بني هاشم قوم مطل، بمعنى يفهم من القرض يا شيخ أنه يعني فيه يعني كان فيه تحديد للمدة، يفهم كان فيه تحديد للمدة كانوا يعني، والنبي قرع يا مطل. لا ما هو لا المطل مو شرط إلا بالأكو مؤجل، هذا لا مطل الغني ظلم، هو عنده ماذا يوفيني بتلاحظ، مو شرط يعني هو ماكو أجل أو أكو أجل، هو عادة المدين ينبغي أن يسدد الدين إذا طولب، فإذا كان هو قادر للأداء ينبغي لا يتأخر، لكن إذا كان معسر فنظرت إلى ميسرة. قال أما إذا كان الصلح عن إنكار فيصح الأجل ويكون لازما. أما في المسائل الثلاث الآتية الذكر فيلزم تأجيل القرض. الأولى التأجيل للقرض بطريق الوصية لازم، وذلك لو أوصى أحد بأن يؤدى إلى فلان كذا مبلغا قرضا مؤجلا لمدة كذا كان هذا التأجيل لازما. ثانيا لأنه هنا نص هذا كنص الشارع. أي لا أنا أولا يدخل هذا من حدود الثلث والوصية هي النفع الموصى له، وقد يكون من نفع القرض هذا أن يكون مؤجلا. نعم. مو من أن يطهي ثاني يوم يطالبوا به. الإرفاق هنا قل أو ضعف أو زال. نعم. نعم من هالباب. نعم. ثانيا يلزم تأجيل المحال له للمحال عليه. وذلك إذا استقرض أحد من آخر مبلغا فحول المستقرض المقرض بالمبلغ المقروض على آخر وقابل المقرض الحوالة، فإذا أجل المحال له المقرض القرض بعد ذلك على الحال على المحال عليه صح ولزم الأجل. ليش هل هو بيع يا شيخ يعتبر حوالة؟ لا ده يرفق عليه، مو بيع هنا. عندما يحول لشخص ثاني هل هو بيع؟ لا مجرد ماكو بيع هنا. الحوالة هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة بس. هاي المسألة الثالثة، لو كفل أحد دين آخر ناشئ عن القرض مؤجلا يثبت الأجل في حق الكفيل، ولكن لا يثبت الأجل في حق الأصيل. المبحث الحادي عشر في حق الادعاء بأن النقود المقترضة مزيفة. المسألة 30، إذا أحصى أحد النقود أثناء أخذ الدائن دينه ثم وجد الدائن بعض تلك النقود مزيفة، فلا يلزم محصي النقود ضمان. وإذا أنكر المدين أن النقود المزيفة هي نقوده فالقول للدائن، لأن الدائن ممكن للأخذ من غيره. أما إذا أقر الدائن باستيفاء حقه أو بجياده ما استلمه بجيادة ما استلمه سلامته، فليس له الرجوع بعد ذلك عن المدين أو على المدين ما لم يقر المدين بأنه أدى نقودا مزيفة. المسألة 31، إذا استقرض أحد من آخر 50 ريالا فضية وأقر باستهلاكها وادعى أنها كانت مزيفة وأنكر المقرض زيفها فينظر، فإذا كان ادعاؤه بأن الريالات المذكورة مزيفة موصولا بإقراره بالقرض فالقول مع اليمين للمقر، وأما إذا وقع ادعاؤه الزيفة مفصولا عن إقراره بالقرض أي وقع بعد ذلك فلا يصدق المستقرض بادعائه الزيف. المبحث 12 في حق المعاملة أي في حق الإقراض بالربح. المسألة 32، كل قرض يشترط فيه منفعة فهو حرام. هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، فإن لم تكن مشروطة فدفع أجود فلا بأس، خيركم أحسنكم قضاء. وعليه فسكن المرتهن الدار المرهونة بإذن الراهن مكروهة على قول الدر المختار. نعم. وعليه فسكن المرتهن الدار المرهونة بإذن الراهن مكروهة على قول، والقول الآخر عدم الكراهة. عدم الكراهة. نعم. وقيل في تعليق، وقيل يحل بالإذن، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا فلا. والأفضل أن يتورع المقرض عن قبول الهدية إذا علم أنها لأجل القرض. أي نعم. وإن كانت لصداقة أو قرابة بينهما أو كان المستقرض واحد هذا يصير يعني يأذن له يهب له هذه السكنة مجانا. نعم. قال وإن كانت لصداقة أو قرابة بينهما أو كان المستقرض محروفا بالجود والسخاء فلا يتورع، أي المغرض، وإن أشكل الأمر تورع. انتهى الطحطاوي. المسألة 33، يوجد طريقان لجواز الإقراض بالربح. دخلنا باب الحيل شيخنا. إيه ما بدنا نشوف شنو هاي الأمور. الأولى الطريقة الأولى، يبيع المقرض بالوساطة للمستقرض مالا بثمن مؤجل ويسلمه، ثم يبيع المستقرض المال المذكور بأنقص من الثمن الذي أخذه به المال معجلا ويسلمه. هذه بيع العينة عند الشافعية يا شيخنا كذا. ثالث. قال يبيع المقرض بالوساطة يبيع المقرض بالوساطة للمستقرض مالا بثمن مؤجل ويسلمه، ثم يبيع المستقرض المال المذكور بأنقص من الثمن الذي أخذه به المال معجلا ويسلمه. في هذه الصورة يكون المال الذي باعه قد وصل إليه بأقل من البدل الذي باع به، وكانت الفضلة في الثمن ربحا. هو ذا يقول هنا وساطة، فيبدو أنه المقرض اللي يريد يقرضه يبيع إلى واحد بثمن يعني معروف، هذا نفس الثمن، ثم هذا يبيع للمستقرض يبيع الهياب أيضا، ثم يبيعه المستقرض إلا المقرض الأولي. مثلا إذا أراد أحد أخذ 100 دينار من آخر بربح فيبيعه مالا معينا مؤجل بمئة وتسعين دينار وتسعة دنانير مؤجلا إلى سنة ويسلمه له، ثم يبيع ذلك الشخص المال المذكور بعد القبض 100 دينار إلى آخر، ثم يبيع الآخر ذلك المال بعد القبض إلى صاحب المال الأول أي المقرض بمئة دينار. هذا بالوساطة لا أم رأسا بعض رأسا يسووها هذه. هذا العينة العينة بس هذه يعني هاي السلسلة وإدخال شخص ثالث ما أظن يرفع الإثم هنا ويرفع المعاملة بأنها حيلة. يعني عبرة بالقصود يعني. نعم. يعني ويأخذ المبلغ المذكور من ذلك الشخص. نعم. ما هذا. الحالة الثانية. أو الطريقة الثانية يقول لو كان لأحد في ذمة آخر 100 دينار وأراد إلزام المدين 9 دنانير ربحا للمئة الدينار فيبيعه أحد كتبه 9 دنانير مؤجلة إلى سنة بيعا صحيحا ويسلمه الكتاب ويوهب. ويوهب المدين الكتاب بعد قبضه إلى شخص آخر ويسلمه له، ويوهب الشخص الآخر الكتاب للدائن ويسلمه له، فيكون للدائن حق عند انتهاء السنة في أخذ 9 دنانير من المدين، وليس للمدين الامتناع عن دفعها بقول قد عاد الكتاب إليك فلا ألزم بذلك. هي لا نفس الأولى. الشخص الثاني ما يدري أنه سيرد الكتاب هو هذا. المهم أنه حيلة. المهم هذا تواطؤ يصير. تواطؤ يعني مثل المحلل. مو يعني يكون حقيقة ثم يعني يستفيد منه، لا هذا ما يصح إلا بالتواطؤ والعلم بالحيلة. يا الله يصح، لكن هي حيلة مثل التحليل. غير جائز المطلقة ثلاثا هي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فمنهم من أجاز للشخص الثالث أن يعقد عليها ولا يدخل بها ويطلقها حتى يحللها إلى مطلقها إلى زوجها الأول الذي طلقها. هذا بالحديث سماه التيس المستعار. نعم. نعم. ما يصح. المسألة 34 إذا ألزم الدائن مدينه بربح مؤجل لسنة مثلا على الوجه المبين آنفا فليس له مطالبة المدين قبل ختام السنة بالربح المذكور. لأن هذا ما يستحقه. نعم. كل شخص يطالب الآخر ببذل عما قدمه وما قدمه حرام لا يستحقه. قالوا العدادة التي تأتي وتبكي النساء هذا ما تستحق، ومثل هذا الراقصة والمغنية وما إلى ذلك، لأن ما تقدمه شيء حرام لا تستحق عليه أجرة. طيب شيخنا معلش الآن هناك فرق للأغاني الأعراس نسائية، والغناء الذي يستعمل في العرس هو جائز يعني من ناحية الألفاظ والمعاني ومن ناحية الآلة التي تستعمل وهي الدف مثلا، فهل يحق أخذ الأجرة هنا على هذا؟ والله ما دام هو نجي المنفعة، المنافع إن كانت هي حلالا فيجوز أخذ الأجرة عليها، أما إذا كانت المنفعة حراما فلا يستحق عليها أجرة. فإذا كان الغناء هذا المقدم هو خالي مما يجعله منكرا أو إثما أو ما إلى ذلك فيستحق، وأما إذا حراما ما يستحق. طيب شيخنا إذن فعلى ماذا يحمل، على ماذا يحمل قول الفقهاء كأجرة المغنية الغناء الذي يحمل على الغناء الحرام؟ الحرام. طال المسألة 35 إذا أدى المدين دينه قبل حلول الأجل أو توفي المدين وحل الدين واستوفى الدائن دينه من التركة فللدائن أخذ ربح الأيام التي مرت فقط. مثلا لو استقرض أحد من آخر 100 ريال على أن يؤدي عنها ربحا بطريق المعاملة السابقة الحيلة يعني 9 ريالات في السنة فأدى دينه في نهاية الشهر السادس أو توفي ما يستحق هذا أخي ما يستحق هذا أو توفي المستقر هو بيخرجها على الجواز يعني على الحيل الجواز ما على أي جواز شنو الجواز هو أجاز يقول يوجد طريقان لجواز الإقراض بالربح طريقتان لذكرهما الحيلتان يرى الشارح أنهما جائزتان يرجع لها شيخ عبد الله مسائل الحالة مسائل الرابع ما أجل لا لا هي راجعة ما يصح أخي شنو ما يسأل لما يقول يأخذ بقدر الأيام التي فاتت ما يجوز هذا يعني ما ما يحرم كله من يحرم جزءه أيضا. نعم. مثلا لو استقرض أحد من آخر 100 ريال على أن يؤدي عنها ربحا بطريق المعاملة، 9 ريالات في السنة، فأدى دينه في نهاية الشهر السادس، أو توفي المستقرض واستوفى الدين من تركته في تلك المدة، فيأخذ المقرض 4 ريالات ونصف ريال ربحا فقط ولا يأخذ الباقي. نعم. المسألة 36، يلزم المدين بالربح، أو يلزم المدين بالربح بالنسبة المئوية التي أذن بها السلطان، ولا يلزم بأزيد منها، فإذا ألزم ونظرت المحكمة في الأمر فلا يحكم بالزيادة، والربح الذي أذن به من قبل السلطان في زماننا هو 9%. عجيب هذا شيخنا، ما يجوز أنه في آخر الدولة العثمانية أجازوا مثل هذه المعاملة. والله يسيد يقول هو ما أجاز مثل البنوك اليوم. أي الشيخ هذا موجود في البنوك. والله أظن هذا أظن إذا كانت هذه الزيادة ماشي على طريق الحيلة، ماكو هو على طريق الحيلة هذه. هو خرجها على أن هو يعني جوز الحيلة، وما تأتي له للمحتال شيء هذا فهو مباح. مباح. وبعد ذلك رتب هذه التبريعات على الإباحة. على الإباحة إذا كانت 9% من شنو؟ لأن أباحها هو. أباحها بالحيلة. هذه الحيلة فأباح محتوياتها. نعم. وهي مقدار الزيادة. مو صحيح هذا، مو صحيح. لا لا تختلف عن، لا تختلف عن ما هو مقر في القوانين المدنية صريحة أن الفائدة لا تجوز أن تكون أكثر 7%. خلاص هذا يحكي على فد معاملة لبسوها لباس حيلة حتى تكون جائزة. جائزة من شرحا من وجهة نظرهم. فيجي تحديد هذا المعاملة أي ثمن؟ يعني محدد 9%. فالسلطان هو ما يسوي شيء، بس إلى حقه حيلة هاي جائزة، فيتدخل رأفة يحدد 9%. نعم. قال المبحث المسألة 36، اقرأنا هذه. المبحث 13 في حق قسمة الغرماء. المسألة 37 تتعلق حقوق 4 مترتبة في تركة الميت، وهي 1 تجهيز وتكفين الميت بلا إسراف ولا تعتبر من أمواله، 2 تؤدى جميع ديونه من أمواله الباقية، 3 تنفذ وصيته من أمواله الباقية بعد ذلك في ثلث أمواله وتوفى، 4 تقسم جميع أمواله الباقية بين ورثته على الوجه الشرعي. فلذلك إذا كانت، هل هذا الترتيب مجمع عليه يا شيخنا؟ إيه نعم. ما بي لا بي شيء واحد، وهو مسألة مال أكفان الميت. إيه؟ ونحو ذلك. ابن حزم كان أظن عنده شيء. ابن حزم هو نفسه قال لا توفى ودل، فقيل له زين مكفنة هذا يعني شلون هذا يعني هل تباع ثياب الحي صلق؟ قال لا هذا تكفن ويكون تكفينه واجب على بيت المال أو على المسلمين إن كان خريبا بيت المال. ما أظن هالقدر يعني كما أن ثيابه في حياته ليست من أمواله، لا ليست من ما تباع لوفاء دينه، كذلك هو هذا ثياب الميت هذا ثيابه لأنه يكفن، والكفن كثياب الحي. نعم. بالنسبة للحي الكفن للميت كثياب بالنسبة للحي. نعم هذا ما يعني يوفى قبل كل شيء. نعم. ثم بعد ذلك شنو يقول هو؟ أيوه بعدين قال بعد هذا الديون، بعدها الوصية. الديون لا لا قبل الوصية. بعدها الديون، بعد الديون الوصية. أي بعد. نعم. الديون بعد التكفين، وبعد الديون الوصية. الوصية نعم. ثم بعد ذلك الباقي بعد الوصية يوزع على الورثة. نعم. نعم. قال فلذلك إذا كانت تركة المتوفى تكفي لوفاء جميع ديونه فتوفى جميعها، وإذا كانت لا توفى فينظر، فإذا كان الدائن واحدا فيعطى له كل باقي التركة، وإذا كان الدائن متعددا فتقسم بين الدائنين تقسيم الغرماء، وإذا لم يكن له تركة فلا يجبر ورثة المتوفى على أداء دين مورثهم من مالهم. نعم صحيح. نعم. أم الولد، أم الولد هل تعتق من مال أم الولد؟ لا أم الولد هل تعتق بعد وفاة سيدها؟ فهذا يصير يعني بعد التكفين هذا يأتي عتق أم الولد بالمال أو بالثلثين. ما لا هذا تعتق أم الولد ما تباع لا تباع أم الولد. نعم. المسألة 38 لا يرجح دين الوقف على الديون الأخرى. إيش؟ لا يرجح دين الوقف على الديون الأخرى. نعم. فلذلك لو كانت تركة المتوفى المدين للوقف ولسائر الناس مستغرقة أو مستغرقة بالدين فيدخل دين الوقف في قسمة الغرماء كالديون الأخرى. نعم. يعني دين الوقف ليس دين المتوفى. لا ليس له امتياز. نعم. قال المسألة 39 قسمة الغرماء هي إعطاء حصة لكل دائن من تركة المدين بنسبة دينه مثل مال الحساب. نعم. مثلا تركته هو 100. نعم. عرفته. نعم. تركته 100 والغرماء ديونهم تساوي 300. نعم. شو أنا قسمت 300 على مجموعة الديون أقول إذا كان الدين 100 لا مع قسمة الغرماء إذا كان الترك أقل من الديون أي. هو 100 وترك 80 واحد يملك دين 20 والله 30 والله 30 كيف هذا تقول هكذا الدين 100 يستوفى بدل 180 مهيتي فإذا كان الدين 20 واحد الدين 20 جوا 100 قد يستوفى من 80 يأخذ قد من 80 يأخذ أقل إذا طردي بلي 80 في 20 على 100 وهاي قسمة الغرماء. نعم. مسألة حسابية هاي. ايه هو ذكرها هنا يا شيخنا. يقول الديون مثل الكفارات والزكاة الأعناب لا يأخذون لا تؤخذ من مال الميت كأنهم ذكروا ديون آدميين أما ديون الله سبحانه وتعالى من الكفارات والزكاة. لا لا لا لا حجة الحنفية أن الزكاة هي عبادة والعبادة تسقط عن الإنسان بموته فكم قلنا الزكاة هذه عبادة فإذا مات سقط الزكاة عنه ولكن لو تبرع بها الورثة جائزة هذا. نعم جائزة هذا لا في الصوم ولا في الحج لدين الله حق أن يقضى بالحديث لا لا بالحج كذلك ماشين حنفية كل هذا ولكن يجوز يجوز واحد يحج عن ميت تبرع منه ويسقط عنه ما قصر فيه تدارك هذا الحي به لا القدر ولكن مسألة الزكاة شوي أظن تختلف لأن فيها حقوق الفقراء وهذه عبادة متعلقة بالمال فإذا أخذ هذا أخرج المال وبوجه حق فكأنه وصل إلى مستحقه من قبل نفس الذي وجب عليه. نعم. قال المسألة 39 قسمة الغرماء هي إعطاء حصة لكل دائن من تركة المدين بنسبة دينه وذلك بأن يضرب دين كل غريم في مجموع التركة ويقسم حاصل الضرب على مجموع الديون ويكون خارج القسمة حصة ذلك الغريم من التركة مثلا لو كان مجموع تركة المتوفى بعد التجهيز والتكفين 9 دنانير وكان المتوفى مدينا لزيد 10 دنانير ولعمر 5 دنانير فيكون مجموع الدين المطلوب من التركة 15 دينارا فيضرب دين زيد 10 دنانير في الدنانير 9 مجموع التركة هذا يفصل احنا نقول بالحساب هالشكل مسألة حسابية أي. نقول الديون اذا كانت 100 ها الجد يوفى منها 80 هاي تركته فاذا واحد يطلب طلب أحد الدائنين 20 قد يجول 100 جد إلى حق من 80 أسهل قال فيضرب دين زيد 10 دنانير في الدنانير 9 مجموع التركة ويقسم حاصل الضرب وهو 90 دينارا على مجموع الديون إذا نشرح هاي العملية أي حلو 15 دينارا فيكون خارج القسمة 6 دنانير حصة زيد من التركة المذكورة وكذلك إذا ضرب دين غرب دين عمر الدنانير 5 على الوجه المشروع وقسمت فيكون خارج القسمة 3 دنانير حصة من التركة المذكورة كذلك لو فرض أن مجموع تركة المتوفى 13 دينارا وعملت العملية الحسابية على الوجه المذكور فتكون حصة زيد 8 دنانير وثلثي دينار وحصة عمر 4 دنانير وثلث دينار وثلث دينار هذا قسمة الغرماء مثل النقص اللي يصير في شيء سموه بالعول بالعول نعم نفس الشيء نعم. المسألة 40 إذا ظهر للمتوفى مال آخر بعد تقسيم التركة الموجودة غرامة غرامة يعني قسمة الغرماء. تقسيم التركة الموجودة غرامة ينظر. فإذا كان المال المذكور يفي بالديون الباقية فتؤدى، وإذا لم يفي يقسم غرامة. أم غرامة؟ كالأصول السابقة. أم قسمة وهذه الأعدل. نعم. المسألة 41، إذا ظهر غريم آخر. عكس الأول. يعني. غريم آخر بعد تقسيم كافة التركة المتوفى على الغرماء الموجودين غرامة. فيرجع الغريم الأخير على الغرماء الذين قبضوا التركة. حب نفس النسبة. بالنسبة لحصته. نعم. قال الباب الثاني في بيان القسمة ويشتمل على 9 فصول. شن عنوان الباب هذا؟ القسمة يا شيخنا. القسمة. نعم. دليل مشروعية القسمة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب الآية الكريمة الواردة في سورة القمر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم مقسوم لها يوم ولهم يوم. قسمة يعني مقسومة، لا قسمة بين الناقة وبينهم. نعم، لها يوم ولهم يوم. وبينهم لتغلب العقلاء. كل شرب محتضر يحضره صاحبه في نوبته. والآية الكريمة، وإذا حضر القسمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. فهي دليل على مشروعية القسمة، لأن معلومية مقدار الخمس إنما تكون بتفريقها من الأربعة الأخماس. السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعطي كل ذي حق حقه. ومباشرته القسمة في الغنائم والمواريث، وقد قسم النبي الكريم الغنائم على الغانمين في فتح خيبر، وقد انعقد إجماع الأمة على جواز القسمة. الفصل الأول في تعريف القسمة وتقسيمها. يتحرى في القسمة 8 أشياء: تعريفها وركنها وشرطها وحكمها وسببها ومحاسنها وصفتها وتقسيمها. تعريف القسمة قد بين في المادة الآتية: ركنها هو الفعل الذي يحصل به إفراز وتمييز بين الأنصباء، كالكيل في الكيل والوزن في الوزن والعد في العدد والذرع في الذرع. شرطها عدم فوت منفعة المال المقسوم بالقسمة وعدم تبدله، فإذا فاتت منفعته أو تبدل المال فهو غير قابل للقسمة، كالبئر والرحى والحمام. حيث يعني القابل للقسمة هو الذي يمكن أن يحصل كل شريك حقه من منافع هذا المال الذي تعلق به عقوقهم. قال: وإن حيث إن القسمة هي عبارة عن إفراز لملك المنفعة الثابتة للشريكين قبل القسمة، وإنما يتحقق الإفراز المذكور إذا بقي المفرز على حاله الأصلي مع منافع التي كان عليها قبل الإفراز. أما إذا تبدلت فيخرج التقسيم المذكور عن كونه إفرازا ويصبح تبديلا. وعلى هذا يرد سؤال بأنه يجب أن يكون المال المبين في المادة كذا غير قابل للقسمة، إلا أنه يجاب على ذلك بأن المراد من التبدل هو التبدل بجميع المتقاسم فيه، وليس التبدل في أحده. كيف معك؟ هذا زائد شنو اكو بالتقديم والتأخير بالصحائف؟ زيادة صدر شيخنا، صدر يعني تكرر الكلام. نعم. حكمها. نعم. هو تعيين حصة كل شريك ملكا وانتفاعا على حدة، وعبارة عن امتيازها عن نصيب الآخر، لأن الأثر المترتب إيش؟ وعبارة عن امتيازها عن نصيب وليش؟ عبارة عن امتيازها عن نصيب الآخر، لأن الأثر المترتب على القسمة هو ذلك. ما مفهومها بالله؟ حكمها هو تعيين حصة كل شريك ملكا وانتفاعا على حدة. ملكا وانتفاعا على حدة. على حدة. هذا نعم. حكمها. نعم. بعد. بعدين جاب عبارة هي اللي قلتم غير مفهومة، وعبارة وتعيين. تعيين حصة كل شريك ملكا وانتفاعا على حدة، وعبارة عن امتيازها، وهو وعبارة عن امتيازها. وعبارة؟ اي وعبارة، يعني وهو عبارة عن امتيازها، وهو عبارة عن امتيازها عن نصيب الآخر. امتيازها يعني تميزها. بمعنى تميزها. تميزها. نعم. لأن الأثر المترتب على القسمة هو ذلك تميز. سببها هو طلب أحد الشريكين الانتفاع بملكه على وجه الخصوص، حيث أن كل شريك من الشريكين يتصرف في حصة الآخر فضلا عن تصرفه في حصته. فالشريك الذي يطلب القسمة يكون طالبا تخصيص الانتفاع بحصته بنفسه وحصرها فيه ومن شريكه من الانتفاع بها، وعلى القاضي أن يجيب هذا الطلب، حتى إنه إذا لم يطلب الشريك ذلك فلا تصح القسمة. محاسنها بما أنه يحصل لأحد الشريكين سوء خلق من الآخر فللخلاص من ذلك يركن إلى الاقتسام. صفتها وجوب التقسيم على القاضي إذا طلب بعض الشركاء، أي يجب على القاضي إجبار الشريك الممتنع عن التقسيم على القسمة. تقسيمها تقسم إلى ستة أوجه، وذلك أولا تكون القسمة إما صحيحة أو باطلة، إذ أن القسمة بشروط فاسدة باطلة حتى أنها لا تفيد الملك بالقبض على قول، وقد جزمت البزازية والأشباه بهذا القول. أبو السعود يقول بالحاشية قال في موضع آخر المقبوض في القسمة الفاسدة كالقسمة على شرط بيع شيء من المقسوم أو غيره يثبت الملك فيه ويفيد جواز التصرف لقابضه وتضمينه بالقسمة كالمقبوض بالشرط الفاسد، وقيل لا وبه جزم بالأشباه في الأول وفي البزازية. قال ثانيا القسمة، إما قسمة في الأعيان وتعرف في المادة الآتية ويبحث عنها حتى الفصل التاسع من هذا الباب، وإما قسمة في المنافع وهذه عبارة عن مبادلتها في جنس المنافع، أي عبارة عن جميع المنافع الشائعة في الأعيان ويبحث عن ذلك في الفصل التاسع الذي سيبتدئ من المادة كذا. ثالثا القسمة، إما قسمة جمع أو قسمة تفريق. رابعا القسمة، إما أن تكون في المثليات وإما أن تكون في القيميات. خامسا القسمة، إما قسمة رضا أو قسمة قضاء. سادسا القسمة، إما أن تكون نافذة أو موقوفة، والقسمة النافذة تحصل بتقسيم الشركاء أو نائبهم، والقسمة الموقوفة هي عبارة عن قسمة الفضولي. يعني هذا أنواع القسمة. المادة 1400 بعد الألف. القسمة هي تعيين الحصة الشائعة، يعني إفراز وتمييز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والدرع. قال في الشرح القسمة هي تعيين الحصة الشائعة بين المتقاسمين في حصة وفي مكان وجمعها وتمييزها، وذلك أن حصة كل شريك في المال المشترك شائعة، أي سارية في كل جزء من أجزاء المقسوم، وبإجراء القسمة تصبح الحصة المذكورة معينة في مكان، وقد كان نصف هذه الحصة المعينة المقررة قبل القسمة لشريك ونصفها الآخر للشريك الآخر، ولذلك فالشريك الذي تصيبه تلك الحصة يملك نصفها باعتبارها ملكه وعين حقه، وبهذا الاعتبار يحصل في القسمة إفراز، وبما أن النصف الآخر من الحصة المذكورة هو ملك شريكه فإنه يأخذه من شريكه عوضا عن حصته التي بقيت عند شريكه، وبذلك قد حصلت مبادلة بينهما، يعني إفراز وتمييز الحصص السارية في كل جزء من أجزاء المقسوم بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل في المكيلات المشتركة والوزن في الموزونات والذرع في المذروعات والعدد في المعدودات وجمعها في مكان واحد، والكيل بوزن السيل هو والكيل بوزن السيل هو مصدر لفعل كالة، ولهذا الفعل مصدر آخر وهو مكيل، ويطلق الكيل أيضا على المكيال، والوزن فتح الواو وسكون الزاي المعجمة تطلق على فعل الوزن كما تطلق على الموزون، والذراع بوزن الكتاب وهو يطلق على مبدأ مرفق الإنسان إلى منتهى الإصبع الوسطى، فالمقدار المساوي لذلك سمي ذرعا ويسمى بالفارسية كز وفي التركية أرشوان، والمقياس بكسر الميم هو بمعنى الآلة التي يقاس بها، ويستفاد من التفصيلات الآتية أن الكيل والوزن وإن كانا يجيئان بمعنى اسم الآلة والمصدر إلا أن الذراع يجي بمعنى اسم الآلة، وبما أن المقياس هو بمعنى الآلة فلفظ الكيل والوزن لم يكونا بمعنى المصدر بل هما مستعملان بمعنى اسم الآلة. قد عرفت القسمة في المادة 46 بعد الألف بالتقسيم، أما هنا فقد عرفت بعبارة أخرى، فلذلك يجب معرفة سبب التعريف مرتين، والفرق بين التعريفين أن التعريف الأول مجمل وأما هذا التعريف فمفصل، وبهذه الصورة يكون ذلك تفصيلا بعد إجمال. المادة 1500 بعد الألف. القسمة تكون على وجهين، وذلك إما أن تقسم الأعيان المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى أقسام، وبذلك تكون قد جمعت الحصص الشائعة في كل فرد منها في كل واحدة من القسم من القسم كتقسيم 30 شاة مشتركة بين 3 إلى 3 أقسام، كل قسمة 10 شياة ويقال لها قسمة جمع، وإما أن تقسم العين المشتركة فتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها، جزء منها في كل قسم منه، كتقسيم عرصة إلى قسمين ويقال قسم تقسم كتقسيم عرصة إلى قسمين نعم، ويقال قسمة تفريق وقسمة فرد. تحصل القال في الشرح تحصل القسمة على وجهين، وتقسيم القسمة هذا التقسيم باعتبارها مقسوما، ووجه الانحصار هو إما أن يكون المقسوم شيئا واحدا أو أشياء متعددة، فإن كان شيئا واحدا فالقسمة في ذلك قسمة فرد، وإذا كان أشياء متعددة فالقسمة في ذلك قسمة جمع، وذلك إما أن تقسم الأعيان المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى أقسام بنسبة حصص الشركاء، وبذلك تكون قد جمعت الحصص المشتركة في كل فرد من المقسوم في كل قسمة من القسم. والجمع لغة هو ضم شيء إلى شيء ويحصل بين شيئين على الأقل، كتقسيم 30 شاة مشتركة أثلاثا بين 3 أشخاص كل قسمة 10 شاة، وقد كان لكل شريك من الشركاء في 30 شاة ثلث شائع، ثلث شائع منها، وقد جمعت هذه الحصص في أحد أقسامها أي في 10 منها، وأصبحت العشرة ملكا مستقلا لهذا الشريك، وقد اجتمعت حصصه في الشياء الأخرى في هذه الشياء، وقد انقطعت علاقة الشركاء الآخرين من هذه العشر الشياء، وقيد 10 شياء ليس باحترازي، إذ يجوز أن يأخذ أحدهما 8 شياء والآخر 9 شياء والثالث 3 شياء 13 شاة، إذ يعتبر في ذلك قيمة الشياء وليس عددها، يعني قد تكون بعضها هزيل وبعضها هكذا شيخنا نعم. وتسمى هذه القسمة أي قسمة الأعيان المشتركة قسمة جمع، والتفصيلات المتعلقة بذلك ستجي في الفصل الثالث الذي يبتدئ من المادة كذا. ويفهم من هذه الإيضاحات أن تعريف قسمة الجمع هو تقسيم الأعيان المتعددة المشتركة إلى أقسام وجمع الحصص الشائعة في كل فرد منها في أحد أقسامها، والقسم الثاني من القسمة أن تقسم العين المشتركة بنسبة حصص الشركاء فتتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في أحد أقسامها، كتقسيم عرصة مشتركة إلى قسمين. فلذلك إذا قسمت عرصة مملوكة لزيد وعمر بالاشتراك إلى قسمين فقد كانت حصة زيد قبل القسمة الشائعة في كل قسم منها، أما بعد القسمة فقد تعينت في قسم ولم يبق له علاقة في الحصة الأخرى، كما أن حصة عمر قد كانت شائعة في كل قسم وقد تعينت في القسمة وانقطعت علاقته من حصة زيد، وتسمى هذه القسمة أي تقسيم العين المشتركة إلى حصص قسمة تفريق وقسمة فرد، وسيأتي التفصيل عن ذلك في الفصل الرابع الذي يبتدئ من المادة كذا. ويفهم من هذه الإيضاحات أن تعريف قسمة الفرد هو تعيين الحصص الشائعة في كل جزء من العين المشتركة في كل حصة من أقسامها، وهذه المادة لا تحتوي على حكم بل هي عبارة عن تقسيم القسمة وتعريف الأقسام. المادة 16 ومئة بعد الألف. القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة. مثلا إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منهما النصف في كل حبة منها، فإذا قسمت جميعها إلى قسمين من قبيل قسمة الجمع وأعطي أحد أقسامها إلى واحد والثاني إلى الآخر، يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته. كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكل واحد منهما نصف حصته في كل جزء منها، فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق وأعطي كل واحد منهما قسمة يكون كل واحد منهما قد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته، هي من وجه فرز ومن وجه مبادلة. القسمة مطلقا، قال في الشرح القسمة مطلقا سواء في المثليات أو في القيميات من جهة إفراز أي تمييز، ومن جهة مبادلة أي أخذ عوض، أي أن القسمة سواء في المثليات أو في القيميات مشتملة على معنيين، فهي إفراز بأحد معنيها أي أخذ عين الحق، ومبادلة بالمعنى الثاني أي مبادلة حصة شريك بحصة شريك آخر وأخذ عوض حقه. مثلا إذا كان مال مشترك بين اثنين فيكون كل جزء معين من ذلك محتويا على حصتين، فإذا قسم إلى حصتين فنصف كل حصة هو ملك في الأصل لصاحب الحصة ولم تستفد من الشريك الآخر، ونصفها الآخر ملك الشريك الآخر وحصلت بدلا وعوضا عن حصته التي تركت لشريكه في القسم الثاني. والقسمة باعتبار أخذ المال لحصته المملوكة هي إفراز، وباعتبار أخذ حصة شريكه مقابل حصته التي تركها للشريك مبادلة، والمبادلة هي عبارة عن الإعطاء من الجانبين. والإفراز يتحقق فيما إذا بقي المفرز مع منافعه على الحال الأصلي الذي كان قبل الإفراز، وذلك إذا قسمت الدار الكبيرة إلى قسمين وكان كل قسم منها صالحا لأن يتخذ دارا ومسكنا فيكون في هذه القسمة معنى الإفراز. أما إذا تبدل بالقسمة الأصل والمنافع فلا يبقى فيها معنى الإفراز بل يكون تبديلا. فلذلك قد اعتبر الحائط والحمام والبئر وأمثالها غير قابلة للقسمة حيث لا يوجد في تقسيمها معنى الإفراز، لأنه إذا قسم الحمام إلى قسمين يخرج عن أن يكون حماما ولا يمكن الاستفادة من منافعه التي هي الاستحمام، بل يصلح لأن يكون اسطبلا مثلا، وقد ذكر ذلك في شرح عنوان الفصل الأول. كذلك يمثلون الدكان الصغير شيخنا، الحانوت الصغير أيضا مما مقابل للقسمة بهذا المعنى هذا. نعم. وإما ما يمكن القسمة مهايئة فهو قوله في هذه الفقرة مبادلة، وعدم قوله بيعا هو لكي يشمل قسمة المنافع. انظر المادة كذا، لأن المهايئة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة أيضا، وقد وضحت كيفية تحقق جهة الإفراز في القسمة وكيفية حصول المبادلة بمثالين، أو وضحت أحدهما بالمثليات والآخر بالقيميات. مثلا إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة بغير صورة خلط واختلاط الأموال، خلط واختلاط الأموال كما وضح في شرح المادة الماضية، فيكون لكل منهما النصف في كل حبة منها، أي أنه يكون نصف كل حبة لأحدهما والنصف الآخر للآخر. فإذا قسمت جميعها إلى قسمين، أي قسمت تلك الكيلة إلى قسمين متساويين من قبيل قسمة الجمع، أي إلى نصفي كيلة وأعطي أحد قسميها إلى أحدهما والقسم الآخر للآخر، يكون كل واحد منهما أفرز نصيبه، أفرز نصف حصته، أي أنه يكون قد أفرز ربع الحصة بنسبة مجموع المال. وبتعبير آخر يكون قد أفرز نصف الحصة التي تصيبه المملوكة له باعتبار أنها غير مأخوذة من شريكه، ويكون قد بادل بالنصف الآخر أي بالربع بالنسبة إلى مجموع المال بنصيب شريكه الباقي أي المملوك له. فإذا أخذ بالمثليات البعض بدلا عن البعض الآخر فيكون المأخوذ في حكم عين المأخوذ منه بسبب وجود المماثلة بين المأخوذ والمأخوذ منه. كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكل واحد منهما حصته في كل جزء منها شائعا. فإذا قسمت قسمين قسم التفريق وأعطي كل منهما قسمه يكون كل واحد منهما قد أفرز نصف حصته، ويكون كل منهما قد بادل بنصف حصته أي بربع مجموع العرصة المملوكة لهما بنصف حصة الآخر باعتبار أنها جعلت عوضا عن الحصة التي بقيت بيد الشريك الآخر، وعليه فتكون هذه القسمة إفرازا بالاعتبار الأول ومبادلة بالاعتبار الثاني. ويفهم من التفصيلات الآن فأنه توجد جهة الإفراز وجهة المبادلة في المقسوم القيمي والمقسوم المثلي، إلا أنه قد تكون جهة الإفراز راجحة في بعض الأموال كالمثليات وجهة المبادلة راجحة في بعض الأموال كالقيميات، وستوضح هذه الجهة في المادة الآتية. قال في هذه المادة السابعة عشرة بعد المئة والألف: جهة الإفراز في المثليات راجحة، فلذلك لكل واحد من الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخر دون إذن، لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب إليه، وإذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما. جهة الإفراز أي التمييز في المثليات أي في المكيل والموزون والمعدود المتقارب غالبة وراجحة، حيث عند التقسيم يكون نصف كل حصة أخذها كل شريك من الشريكين هي عين حقه، وبهذا الاعتبار يكون الشريك قد أخذ عين حقه فتكون هذه القسمة عين الإفراز، ويكون النصف الآخر بدلا عن حصته التي بقيت عند شريكه الآخر فتكون القسمة بهذا الاعتبار مبادلة، وإن يكون أن هذا البدل ليس عين المبدل إلا أنه مثله، وبما أن هذا البدل لم يكن عين حق صاحب تلك الحصة فلا يكون لهذا الاعتبار أخذا أو آخذا عين حقه، إلا أنه لما لم يكن موجودا تفاوت في مثل حقه، لم يكن موجودا تفاوت في مثل حقه وبعضه فيكون قد أخذ عين حصته صورة، أي يكون أخذ نصف تلك الحصة حقيقة من عين حقه وأخذ النصف الآخر صورة من عين حقه، فلذلك كانت جهة الإفراز فيه غالبة وراجحة. قيل جهة الإفراز راجحة لأنه لم يكن خاليا عن جهة المبادلة، حيث قد ذكر في المادة كذا أن النصف الحصة التي تصيب أحد الشريكين بالقسمة هي ماله، أما النصف الآخر فقد كان مال شريكه فاتخذ عوضا وبدلا عن الحصة التي خرجت من نصيب الشريك. الخلاصة أنه إذا أفرزت المثليات فيكون قسم من الحصة المفرزة عين حق الآخذ، وأما القسم الآخر وإن لم يكن عين الحق إلا أنه مثل الحق صورة ومعنى. وقد فرع في الكتب الفقهية ثلاث مسائل على جهة رجحان الإفراز. المسألة الأولى هي جواز أخذ الشريك حصته في المال المشترك في غيبة الشريك وتوضح هذه المسألة على الوجه التالي أو الآتي: لكل واحد من الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخر دون إذن، أي بدون رضاء، إذا كانت تلك المثليات تحت يد الشريكين، لأن هذا إذا كانت تلك المثليات تحت وضع يد الشريكين، تحت وضع يد الشريكين، نعم نعم، لأن هذا الأخذ هو أخذ لعين حقه، فلا يمكن وضع يد أحد الشريكين. شيخنا ما يكون تحت وضع يد أحد الشريكين، يعني هكذا هي كانت، نعم، لأن هذا الأخذ هو أخذ لعين حقه، فلا يتوقف، يتوقف على حضور ورضاء الآخر. نعم. وإن يكون أن هذه القسمة لا تخلو عن المبادلة كما وضح في شرح المادة كذا، إلا أنها باعتبارها مبادلة أيضا فالمقدار الذي وصل إلى يد الشريك الآخر هي مثل حقه، ولا يوجد تفاوت بين الحصتين، فجعل كوصول عين الحق. قد ذكر في المادة كذا أنه لا يجوز التقسيم في غيبة أحد الشريكين، إلا أن التقسيم في المثليات المشتركة على هذا الوجه جائز، وهذه المسألة مستثنى من تلك المادة. قد ذكر في الشرح أن أخذ الحصة في غياب الشريك مشروط بأن يكون المثلي المذكور في يد قبض الشريكين. أما إذا كان المذكور إذا كان المال المذكور في غير قبضهما، فليس للشريك الحاضر أخذ قدر حصته، إلا أن تمام هذه القسمة مشروط بتسليم حصة الغائب، ولا تتم القسمة قبل التسليم، فلذلك إذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم تنتقض القسمة، ويكون خسارة التالف عائدا على الشريكين، وتكون الحصة التي قبضها الشريك مشتركة بينهما، لأنه لما كان في هذه القسمة جهة مبادلة ويلزم في المبادلة تراضي الطرفين، ولم يكن للغائب رضاء سابق في ذلك، كما أنه لم يتصل منها رضاء لاحق بصورة أخذ حصته، فلذلك إذا تلفت حصة الغائب لازم الاشتراك في الحصة الباقية. كذلك لو كانت المثليات مشتركة بين بالغ وصغير، وأخذ البالغ حصته وسلم حصة الصغير للصغير أي لوليه، فتتم القسمة. أما إذا تلفت حصة الصغير قبل التسليم فتنتقض القسمة، ويكون خسارة التالف عائدا على الشريكين، كما أن الموجود يكون مشتركا بينهما. ويحترز بقوله في هذه الفقرة: إذا تلفت حصة الغائب من تلف حصة الحاضر، لأنه إذا تلفت حصة الحاضر بعد القسمة وقبل استلام الغائب حصته فلا يوجب ذلك انتقاض القسمة. المسألة الثانية: إذا كان المثلي مشتركا بين بالغ وصغير، فللبالغ أخذ حصته، وإذا سلمت حصة الصغير بعد البلوغ للصغير أو لوليه أو لوصيه حال صغره تنفذ القسمة، وإلا فلا. المسألة الثالثة: جواز مرابحة البيع على نصف الثمن، وذلك إذا اشترى اثنان 100 كيلة حنطة على أن تكون مشتركة مناصفة ب100 ريال، ثم قسمها بينهما إلى قسمين، ثم باع كل منهما حصته مرابحة ب55 ريالا، جاز. لأن ملكة خلاص. نعم. نعم. لا نبدأ مشتركة. علّلها مثل هكذا لكن. لا ملكة. نعم. قد سنفتنا ما كل واحد باعهم حطنا. نعم. طيب شيخنا، هذه مادة طويلة شوي، ما أدري. ها؟ مادة طويلة شوي، والساعة الآن 5:35. لا بعد أقرأ. قال. تقول المادة: جهة المبادلة في القيميات راجحة. جهة المبادلة في القيميات راجحة. مو إبراز. أي. والمبادلة تكون إما بالتراضي أو بحكم القاضي. أي. فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه. قال في الشرح: جهة المبادلة في القيميات أي في العقار والعدديات المتفاوتة راجحة عن جهة الإفراز، لأنه يوجد تفاوت في أبعاض القيميات فلا تحصل بينهما معادلة تامة، فلذلك لا يمكن جعل النصيب الذي يأخذه الشريك عند التقسيم عين حقه يقينا، لأنه إن كان نصف هذا النصيب هو عين حقه، إلا أنه النصف الآخر هو بدل لحقه الذي بقي عند شريكه، وهذا البدل لم يكن عين المبدل، كما أنه ليس مثله. وعلى هذه الصورة فالذي يأخذ هذا النصف الآخر ولا يكون آخذ لا يكون آخذ عين حقه حقيقة، كما أنه لا يكون آخذ مثله حيث لم يكن من المثليات، فلا يكون آخذا عين حقه صورة أيضا، وعلى ذلك يكون قد أخذ تلك الحصة بدلا وعوضا، إلا أنه لا يوجب هذا الدليل رجحان جهة المبادلة، بل يوجب تساوي المبادلة والإفراز، وذلك إذا قسمت الدار الكبيرة المشتركة بين زيد وعمر إلى قسمين، فأخذ زيد القسم الخاص بالضيافة وأخذ عمر القسم الحائط للسكن، فنصف القسم الذي أخذه زيد الذي هو دار الضيوف هو ملكه في الأصل ولم يأخذه من عمر، فالتقسيم بهذا الاعتبار هو إفراد صرف صرف وأخذ لعين الحق، ولا يوجد في ذلك مبادلة مطلقة. وأما النصف الآخر من تلك الدار فقد كان مالا لعمر فجعل بدلا للقسم الذي أخذه عمر، وحصل بذلك مبادلة بين حصته وحصة زيد، وليس بذلك إفراز مطلقا. فعلى هذه الصورة كيف رجحت المبادلة على الإفراز في ذلك؟ كذلك إن نصف دار الضيوف الذي أخذه عمر هو ملك عمر أصلا، ولا يوجد في ذلك مبادلة مطلقا، فالقسم بهذا الاعتبار إفراز صرف. وأما النصف الآخر فقد كان ملك زيد وجعل عوضا عن القسم الذي ترك لعمر، فالقسم بهذا الاعتبار مبادلة صرفة. فكيف رجحت هذه المبادلة على الإفراز؟ إن جهة الإفراز ثابتة في المثليات، حيث أن المأخوذ في القسم المعاوض هو عين المأخوذ منه، وبتعبير آخر هو عين المبدل منه صورة ومعنى أيضا، وأخذ المثل بيقين يجعل كأخذ العين حكما كما في القروض. فعلى هذه الصورة في القسمة في المثليات قسمة إفراز صرف، وبهذا الاعتبار ليس فيها مبادلة مطلقة. وأما على هذا الوجه في القيميات وكذلك في المثليات يوجد مبادلة قسم، إلا أنه يوجد في هذه المبادلة معنى الإفراز، أما في القيميات فلا يوجد في القسم الذي فيه جهة مبادلة معنى الإفراز. ويفهم من هذه التفصيلات أنه لو قيل هنا جهة المبادلة والإفرازيان في القيميات لكان ذلك خاليا من الاعتراض. قد أوردت الأسئلة الآتية على رجحان جهة المبادلة. السؤال الأول: لو كانت جهة المبادلة راجحة لوجب أن لا يجبر الشريك في الأموال القيمية المشتركة على القسمة، حيث يشترط في المبادلة تراضي الطرفين كما في البيع والإيجار، مع أنه يجوز الجبر على القسمة كما ورد في المادة كذا. الجواب: بما أنه يجوز الإجبار من أجل حق الغير الذي لا يمكن الاستحصال عليه بدون الجبر، فلذلك جاز الإجبار على المبادلة، ولذلك نظيران. يعني هنا مقام ضرورة يا شيخنا. أولهما يجبر المشتري على تسليم المشفوع مع كون التسليم المذكور معاوضة ومبادلة. ثانيهما يجبر المدين على بيع ماله لإيفاء الدين. والقسمة أيضا هي من هذا القبيل، وهي مبادلة يتعلق بها حق الغير بسبب أن طالب القسمة يطلب حصر الانتفاع بحصته ومن غيره من الانتفاع بها، فجاز الجبر في ذلك للضرورة والحاجة. السؤال الثاني: لو كانت جهة المبادلة راجحة لكان يجف جريان الغرور المبين في المادة كذا، لكن الغرر في القسمة، يعني إذا قسمت عرصة إلى قسمين وأنشأ أحد المتقاسمين بناء في حصته، فإذا ضبطت العرصة بالاستحقاق بعد ذلك فليس لصاحب البناء أن يسلم شريكه نصف البناء ويطلب قيمته من شريكه، مع أنه كان له ذلك باعتبار جهة المبادلة راجحة. الجواب: إن عدم جريان ضمان الغرور في القسمة هو لأن كل شريك من الشريكين محتاج لتخليص حقه ومنع رفيقه من الانتفاع به، وهذا لا يكون إلا بالمبايعة، فاضطر لتلك المبايعة لإحياء حقه، فلذلك كانت المبايعة المذكورة جبرية فلا يثبت فيها حكم الغرور، كما لا يثبت حكم الغرور إذا أخذ الشفيع المشفوع بحكم القاضي. والمبادلة إنما تكون بتراضي الطرفين في قسمة الرضا أو بحكم القاضي في قسمة القضاء، وحصول المبادلة بالتراضي ظاهر كبيع إنسان ما له رضاء لآخر بكذا درهما، أو بتأجيره ما له لآخر بتسمية كذا درهما بدلا. أما كون المبادلة بحكم القاضي فهو يكون من أجل حق الغير في الأموال التي لا يمكن الاستحصال على الحق فيها بدون الإجبار، وقد جاز فيها الإجبار، وقد بين آنفا أن القسمة هي من هذا القبيل. ويتفرع عن كون جهة المبادلة راجحة في القيميات ثلاث مسائل: المسألة الأولى: لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات ولو كانت متحدة الجنس أخذ حصة منها في غيبة الآخر بدون إذنه، لأن نصف الحصة الذي يأخذه كل شريك منهما هو وإن كان ملكه، إلا أن النصف الآخر هو عوض عن الحصة التي بقيت في يد شريكه وبدل لها، ففي المبادلة يجب إذن الشريك. عبارة في غيبة الآخر الواردة في هذه الفقرة هي بمقام بدون إذنه، وعطف ما بعده عليه هو عطف تفسير، فلذلك لو كان الشريك حاضر ورأى بعينه شريكه الآخر يأخذ حصته ولم يرضى بذلك فليس للشريك الآخر أخذ تلك الحصة. المسألة الثانية: لا ينسب لساكت قول. شيخ نعم يطبق على لا ينسب لساكت قول، كونه رآها تؤخذ وسكت، هذا ما يدل على الرضا. يعني كون واحد جرى غيره يأخذ ماله أو يتلفه أو كذا، سكوته لا يعتبر رضا، لأنه قد يحمل خوفا من أن يظهر أنه هو المالك فيؤذى أو ما إلى ذلك، أو عدم الاهتمام به ليس الإنكار لا يعتبر هنا، وهذه يمكن يعني لا ينسب إلى ساكت القول هنا تطبق، يعني ما نقدر ننسب إلى الرضا وهو ساكت. نعم، وهنا مسألة الحقيقة أرجح أرجحها، لا يمكن أن نعتبر الرضا لأنه قد يخاف أن يقول هذا مالي فيعني يصيبه أذى، مع سلب ماله قد يكون يلحقه أذى. أما إذا سكت يمكن أن يأتي واحد ويدفع عنه وما إلى ذلك. المهم هذا أرجح، لا ينسب إلى ساكت القول، وبالتالي لا يحمل سكوته على أنه يوافق على إتلاف ماله، لا سيما ونحن نعلم أن المالك لا يرضى لإتلاف ماله إلا لضرورة، والضرورات لا تسقط الحق عن صاحبه. نعم. المسألة الثانية، لو كان مال قيمي مشتركا بين صغير وبالغ فليس للبالغ أخذ حصته، بل يجب تقسيم المال المشترك بحضور الولي أو الوصي قضاء أو رضاء. المسألة الثالثة، لا تجوز مرابحة البيع على نصف الثمن، وذلك لو اشترتنان دارا كبيرة بثمانمائة دينار على أن تكون مشتركة بينهما مناصفة، ثم قسماها بينهما مناصفة إلى قسمين، وباع كل منهما حصته مرابحة بأربعمائة وخمسين دينارا فلا يجوز. لماذا يا شيخنا؟ ما هو التعليل؟ مرابحة يعني بربح، بربح. بس لماذا لماذا ما هو التعليل في هذا؟ لا يظهر هنا متن من القسمة إلا بالإفراز الفعلي الحقيقي، أما ولم يحصل هذا فتبقى على صفة الشركة. ممكن الشيخ ذكرهم بالثمن؟ نعم، ذكر الثمن بالتفصيل هو الذي أفسدها الطبعة. لا لا، مو ما أفسدها، لا، هم قسمها قسمين بكل قسم بكر الثمن. شوف شيخنا يقول لا تجوز، لا تجوز مرابحة البيع على نصف الثمن، على نصف الثمن، على نصف الثمن، على نصف الثمن. يعني مرابحة وذلك، لا وذلك إيش؟ وذلك لو اشترى اثنان دارا كبيرة بثمانمائة دينار. نعم. على أن تكون مشتركة بينهما مناصفة. تمام. ثم قسماها بينهما مناصفة إلى قسمين. تمام. وباع كل منهما حصته مرابحة بأربعمائة وخمسين دينارا فلا يجوز. أي هذا. لماذا لا يعني؟ لا أربعمائة وخمسين. أي. لا على نصف الثمن يقول. أيوة نصف الثمن هو الأربعمائة، هي نصف الثمن كامل ثمانمائة. ثمانمائة. قسموها قسمين، قسموها نصفين، كل قسم 400. اي وبعدين باع كل كل واحد منهم بربح، باع نصيبه بربح 50 مرابحه، مرابحه 50. نعم، ب 450 باع نصيبه. إيه؟ يقول لا يجوز هذا. لماذا يعني؟ لا الا اذا كان غبن فاحش، غبن فاحش، لكن 50 بالنسبة ل 400 ليس غبن فاحش. ما ذكر على نصف الثمن، ما كنت ذكر نصف الثمن، مو موجود شيخنا. إذا كان نصف الثمن، نصف الثمن من كين؟ لا تجوز مرابحة البيع على نصف الثمن، على نصف الثمن. هذا مرابحة يعني تبيعها بربح أكثر من بقدر نصف الثمن اللي اشتريت أنت ديلار، فأنت اشتريناها بثمانية ثم قسمناها فكل واحد صار نصيب تبرعمية، أربعمية، فباع نصيبه بأربعمية وخمسين. هذا مو ما ما مو مرابحة بنسبة الثمن أخي. فبكم هو؟ لازم ما ممكن بنسبة الثمن، لازم 200، نسبة الثمن 200، لأن هي 800 نصيب تبرعمية، نصيب الأربعمية 200. بس نص كلام شيخنا يقول وذلك وضح، لو اشترى اثنان دارا كبيرة بثمانمائة دينار على أن تكون مشتركة بينهما مناصفة، ثم قسماها بينهما مناصفة إلى قسمين، وباع كل منهما حصته مرابحة بأربعمائة وخمسين دينارا فلا يجوز. شيخ قسمها نصفين ولكن لا زالت شائعة. لا لا ما لا لا لا لا هو حال باعها 250 تقسيم الجمع. لا حال الى الهدايه يا شيخنا. اي ما ذكر بعد خلاص انتهى. ما أظن، ما أظن هذا، لان يقول مرابحه على نصف الثمن اخي واضح، يعني باعها بربح مقداره نصف الثمن الذي اشتراها إياه، هاي نصف الثمن. يلا اقرأ. عبارته في غيبة الآخر الواردة في الفقرة هو فرع المسائل، ويتفرع عن كون جهة المبادلة راجحة في القيميات ثلاث مسائل. هذه أحدها. يتفرع عن كون جهة المبادلة راجحة في القيميات ثلاث مسائل. هذه المسألة اللي قرأناها أحد هذه المسائل. والثانية. الثانية اللي هي لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات ولو كانت متحدة الجنس أخذ حصتي منها في غيبة الآخر. تمام. والثالثة لو كان مال قيمي مشتركا بين صغير وبالغ فليس البالغ أخذ حصته، بل يجب تقسيم المال المشترك في حضور الولي أو الوصي. تمام. قضاء أو رضاء. خلاص. بس هي هذه اللي هي مشكلة الأخيرة اللي حال على الهداية بها. تدري لماذا أردتها؟ ما تدري وين على أي نصفين. هذا ترجع للهداية أخير، ترجع للهداية ثم ترجع الفتح القدير عندما يشرح هذه النقطة إن شاء الله. موجود لابد هنا فتح القدير موجود أظن. والله شوف هذه وذكر هذه المسألة إن شاء الله. شوف شرح قايد إن شاء الله في الأسبوع القادم ناقض إلى هذا آتي مبكر هداية المال مال هذا هذا هنا الهداية للمعيان هو فتح القدير. لو تراجع فتح القدير وشرح الهداية في بمن فقه حنفي وهو عدد الكتب.